الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى الحج والعمرة. هديه صلى الله عليه وسلم في العمرة، اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 مرات كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، وهي أولهن 6، فصده المشركون عن البيت فأمر بنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة، رواه البخاري. الثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها 3 ثم خرج بعد إتمام عمرته، رواه أبو داود والترمذي. واختلف فيها هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة. على قولين للعلماء، والصحيح أنها ليست قضاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، رواه مسلم. الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت في حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم الغنائم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج 2، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة التي تمت. ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي حجته، وبين قول عائشة وابن عباس، ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة ونهايتها في ذي الحجة، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها وأنس أخبر عن انقضائها. وروى أبو داود في سننه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، هذا لعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، ولكنه إنما أحرم بها في ذي القعدة، ولم يعتمر من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر منها، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، رواه مسلم. ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد غيرها ممن كان معه. والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموقع نظر فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر الأنصارية أن عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. ولكن لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. هديه صلى الله عليه وسلم في الحج لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. واختلف هل حج قبل الهجرة؟ فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمره. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث الثوري. وفي رواية فقال: لا يعد هذا الحديث محفوظا. ولما فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وأما قوله سبحانه وتعالى: أتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي بيان فرضيتهما في الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. صفة حجته صلى الله عليه وسلم: ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخطبهم خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعا، رواه البخاري. ثم ترجل أي مشط رأسه ودهن ولبس إزاره ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر لست بقين من ذي القعدة، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين ثم بات بها، رواه البخاري. وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، رواه النسائي. فصلى بها خمس صلوات، وكان نساء كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة، رواه البخاري ومسلم. فلما أراد الإحرام اغتسل قال زيد بن ثابت إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وذكر الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيبت فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، رواه البخاري ومسلم. واستدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة قارنا. ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، لكن ثبت أنه صلى في وادي العقيق، وقال: أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، رواه البخاري. وفي رواية: عمرة في حجة. وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين، وأشعرهما في جانبهما في وأشعرها في جانبها الأيمن فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. رواه مسلم. إن وإنما قلنا أنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك. منها أولا ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وذكر الحديث. ثانيا ما أخرجاه في الصحيحين أيضا عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر سواء. ثالثا ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قارن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. خامسا ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقال ما لك فإن رسول فقالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: فقلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم: فإني قد سقت الهدي وقرنت، وذكر الحديث. سادسا ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قد قلدت الهدي ولبت رأسي فلا أحل من الحج. هذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج، فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج. سابعا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. والمراد بالتمتع بالعمرة إلى الحج في الحديثين الأولين أحد نوعيه وهو تمتع القران في لغة العرب، والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك. ويدل عليه أن عمران ابن حصين قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، متفق عليه. وهو الذي قال لمطرف: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات. رواه مسلم. فأخبر عن قرانه بقوله تمتع وبقوله حج جمع بين حج وعمرة. ويدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب ولفظ البخاري: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وافق عثمان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه لما قال له في لفظ مسلم: تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، لم يقل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره. فقصد علي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك، وبيان أن فعله لم ينسخ وأهل بهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران وإظهارا لسنة نهى عنها عثمان متأولا. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل بالغين المعجمة على وزن كفل، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم ركب ناقته، فلما استقلت به على البيداء ذكر الله أهل بحج وعمرة. وقد ورد أنه أهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه. فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، رواه مسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، أي بالحج والعمرة. ثم لبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفع أصواتهم بالتلبية، رواه مالك وأصحاب السنن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، رواه البخاري. ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن له هدي، رواه البخاري ومسلم. ثم حتم ذلك عليهم عند المروة، رواه البخاري ومسلم. وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد ابن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستفير بثوب وتحرم وتهل، رواه مسلم. وفي هذا دليل على أن الحائض لا تغتسل لإحرامها، وأن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم ولا ينكر عليهم، رواه البخاري ومسلم. ولزم تلبيته، فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق، رواه مالك وأحمد. وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من الصيد الحلال إذا لم يصده لأجله. وتدل هذه القصة على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه، رواه مالك وأحمد. والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا لم يكن محرما، فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله. وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل. ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة حمارا وحشيا فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه. فليس للمحرم أكل ما صيد له ولا ما صاده محرم. فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك لعلك نفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، متفق عليه. وثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه، فقال: هذه مكان